السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل يوجد اختصار لتفسير القرطبي؟ نعم، يوجد له مختصر في 5 مجلدات، لكن أنا لا أرتاح لهذه المختصرات، لأن في الأصل أضعاف أضعاف ما أثبته المختصر، وقد يكون في كثير مما تركه أجود مما أثبته. قبل هذا المختصر ظهر في مجلد كبير مختارات من تفسير القرطبي، مجلد كبير. هذا شخص ليس من أهل العلم، إنما هو من الأدباء، وما صنع شيئا حتى ما كلف نفسه ولا كتابة ما يريد أو تكليف أحد بالكتابة، صور تصوير أوراق وصفها تصوير يعني على الحرف الأول، وجلدت فقيل مختارات من تفسير القرطبي. هذا لا قيمة له البتة. يبقى المختصر الذي أشرت إليه، نسيت من قام به، 5 مجلدات، مع أني لا أرتاح إلى هذه المختصرات. نعم، هناك من يضفي على المختصر بعلمه وبراعته ما يجعل المختصر أصل يحتاج إليه مثل الأصل، مثل عمدة التفسير الحافظ بن كثير للشيخ أحمد شاكر، هذا يحتاج إليه مع وجود الأصل، لكن ما عدا ذلك من المختصرات الحرفية أو التي يحصل فيها شيء من التصرف من قبل بعض المختصرين الذين ليسوا على مستوى الشيخ أحمد شاكر، مثل هؤلاء أنا أتمنى أن يقوم طالب العلم بالاختصار لنفسه ويقرأ تفسير القرطبي ويضع أقواس على ما يريد إثباته ويترك الباقي، أو العكس، أو يضلل ما يريد نقله إلى مختصره بالألوان التي يقرأ ما تحتها، ما أن يعتمد على اختصار غيره. فالناس لهم نظرات متفاوتة متباينة في الأهم والمهم والذي أقل من ذلك والذي لا أهمية له، فقد ينظر إليه من زاوية أو من وجهة نظر أن هذا أهم المهمات، لكن ينظر إليه غيره أنه أقل وأن ما ترك أهم منه. لذلك أقول طالب العلم لا سيما يعني من هو في مستواكم يستطيع أن يمسك القلم ويقرأ في تفسير القرطبي أو الطبري أو ابن كثير أو فتح الباري أو في غيره من الكتب المطولة، يمشي عليه بالأقلام بالأقواس. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لما اختصر تفسير ابن كثير، هذه طريقته في العرضة الأولى، مشى على التفسير في طبعة الاستقامة وقوس على ما يريد إثباته، ثم عاد إليه فصاغ ما اختاره من الكتاب بأسلوبه وأضفى عليه بعلمه رحمه الله وزاد، وحذف كثير لكنه زاد ما يحتاج إليه طالب العلم، وبلغ في ذلك إلى قدر الثلث. ظل الأمر إلى سورة الأنفال في طبعة دار المعارف بمصر مدة طويلة، ثم خرج إلينا مختصر كامل في 3 مجلدات. المجلد الأول يشتمل على ما حرره الشيخ بنفسه، والثاني والثالث فيهما ما قوس عليه الشيخ فقط، يعني ما صاغه الشيخ مثل الثلث الأول، لا، أثبتوا ما أثبته الشيخ بين الأقواس. هو مختصر على طريقة كثير من الناس، مختصر وماشي على الجادة إذا نسبناه إلى المختصرات الموجودة، لكن إذا نسبناه إلى الشيخ لا يليق بالشيخ. يبقى أن الذي اعتنى به الشيخ هو الثلث الأول، والثلثان تكملة، ما هي هو اختصار الشيخ واختيار الشيخ، لكن ما فعل به ما يليق بالشيخ من إعادة الصياغة وإضافة ما يحتاج إليه مثل ما فعل بالثلث الأول. نعم، لا، كثير منه بأسلوب الحافظ بن كثير، لكن إذا احتاج إلى أحيانا الاختصار يحتاج إلى إعادة صياغة، يحتاج إلى إعادة صياغة ويحتاج إلى جمل تربط بين هذه الجمل، لأن هذه الجمل المثبتة كانت متناثرة في أثنائها جمل محذوفة، فنحتاج إلى ما يربط هذه الجمل. من يقوم بهذا إلا إنسان على مستوى، أما إنسان يأتي إلى مقطع يحذف مقطع كامل وفي ثنايا هذا المقطع ما يحتاج إليه ويثبت مقطع كامل وفي ثناياه ما لا يحتاج إليه، هذا اختصار؟ هذا ما هو اختصار. ها؟ المبارك فوري ها جيد، أنا فحصته لجهة من الجهات جيد، لكن ما هو مثل أحمد شاكر، ما هو مثل أحمد شاكر، لا المصباح المنير ولا اليسير الذي اختصره جمع من الشيوخ بمكة، زين يعني لا بأس اللي بيقتصر عليها، لكن ما تغني عن الأصل. وقلت أيضا أن مختصر الشيخ أحمد شاكر ما يمكن أن يستغنى به عن الأصل، لكن يستفاد منه مع الأصل. يقول: ما الكتاب الذي يعتني بدليل المسألة وتعليلها من كتب الفقه الحنبلي إن كان الفقه الحنبلي مجردا عن غيره من الأقوال الأخرى؟ فالقول بدليله موجود وتعليله موجود في الكافي، وإن كان مع المقارنة بالمذاهب الأخرى بأدلتها فالمغني. يقول: ما القول الصحيح في تفسير البركة في قوله من أحب أن يبسط له رزقه؟ مقصود في تفسير الزيادة، لأن البركة قول من الأقوال في الزيادة، وتكلمنا فيها كثيرا، ولا شك أنها من نظر إليها إلى أنها تغير في المثبت فالله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت. وفيها مقالة عمر رضي الله عنه: وإن نظر إلى أنها فيها نوع مخالفة لقول الله جل وعلا فإذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مع أنه يمكن توجيه الآية أنه إذا حل الأجل وجاء الأجل لا يمكن تقديمه ولا تأخيره، أما قبل ذلك فيمكن أن يغير ويقدم ويؤخر على حسب ما في علم الملائكة، أما ما في علم الله جل وعلا ولا يتغير. أما بالنسبة للزيادة، الزيادة المعنوية التي هي البركة في العمر، فيمكن أن ينجز الإنسان في سنين يسيرة ما لا ينجزه غيره في أضعاف هذه المدة. هذا يقول أيضا نفس الكتاب، وأظنه نفس الكاتب أيضا. يقول: هل يوجد كتاب في فقه الحنابلة يهتم بالدليل والتعليل؟ نعم، قلنا أن الكافي في رواية المذهب بأدلتها، والمغني في أدلة المذهب وغيره، هذه كتب مقارنة مقرونة، الحكم فيها مقرون بالدليل، وفي المغني الحكم مقرون بالدليل مع الإشارة إلى الخلاف بدليله. نعم، زادوا مسائلي، لأن الموفق تابع للخرقي، والذي يريد أن يقرأ يعني يستوعب المغني مع تطبيقه على كتب المتأخرين ومجاراته لها فليقرأ في الشرح الكبير، لأنه مستوعب للمغني ومسائله على المسائل عند المتأخرين يعني على المقنع. يقول: قمت ببيع سيارتي لأحد الأشخاص بالتقسيط، واشترطت عليه عدم نقل الملكية إلا بقدر انتهاء الأقساط، وإن كانت هذا التصرف كان هذا التصرف بمثابة الرهن من أجل أن لا يبيعها حتى تستوفي، فهو إن اختلف المسمى فالمقصود به الرهن وضمان الحق وتوثيقة الدين بهذه العين، وإن كان المقصود به حجر التصرف من غير إرادة للرهن فهذا شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. يقول: حديث من أصبح منكم اليوم صائما، هل يشترط وقت محدد لعمل هذه الأشياء في اليوم أم يجزئ الأمر خلال اليوم كاملا؟ يعني اللي بينظر إلى لفظ الحديث قال إن هذه الأمور كانت في الصباح، كلها كانت في الصباح في أول النهار. شو؟ ينقل المرور ما يعترف بمثل هذه الأمور، ما يعترف بمثل هذه الأمور، وإلا فكان في السابق لما كانت الاستمارات دفاتر إذا كانت السيارة مرهونة راحوا ذهب الطرفان إلى المرور وختموا عليه السيارة مرهونة فلا تباع. هذا زين، هذا أفضل بكثير مما يتحايل عليه بعض الناس ويجرون عقود خفية. إيه هذه من أجل، لكنها عقد خفي، عقد خفي يعني لو ذهب وباع ولا نقل ما حد يمنع، ومدة لكن تحبس الاستمارة عند الدائن الراهن ويعطيه ورقة أن الاستمارة عندي ها يعطيه ورقة، يعطيه ورقة، لا ما هو بتفويض باعتبار أن السيارة له، لا هو باع السيارة والسيارة ملك المشتري، لكن يعطيه ورقة أن الاستمارة محبوسة عندي حتى يتم السداد ويصدقون عليها من المرور تمشي. هذا يقول هل يمكن أن إنزاله بيت العزة للتشريف، إلا أنه يأخذ، لا أنه يأخذ منه وإنما يأخذ من الله عز وجل فتكون الجهة منفكة. وكل يستفيد من هذا الحديث على مذهبه، كل يوجه الحديث على ما يراه. فالذين يقول أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء، قالوا ولو أنزل القرآن إلى بيت العزة فيبقى أن أخذ القرآن من الله جل وعلا مباشرة في كل حادثة تقتضي إنزاله. والذي يقول أنه تكلم في الأزل ولا يتكلم يقول أنه يتردد على هذا القرآن المنزل إلى بيت العزة ويأخذ منه. يقول هل يدخل في الغيبة ذكر بعض المشايخ ببعض أعماله الحسنة وهو معروف بكرهه لها ولا يرضى أن يذكره أحد بها؟ مقتضى التعريف النبوي للغيبة وهي أنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره ويكره هذا أنها تدخل. لكن من المعروف لدى الناس كلهم أن الأعمال الحسنة ليست مما يكره. نعم إظهارها قد يكره، لكن الأعمال الحسنة ليست مما يكره. وثناء الناس على الشخص بأعماله الصالحة من عاجل بشراه. يقول ذكرت في الدرس الماضي كتاب حجة الله البالغة للدهر الدهل فهل تنصح بقضية؟ نعم فيه فوائد كثيرة جدا، لكن فيه مثل هذه الشطحات، الشطحات التي لا يدل عليها دليل لا عقلي ولا نقلي، ولا يعرف من سبقه بالقول أن ليلة القدر أكثر من ليلة. على كل حال الكتاب فيه فوائد واستفاد منه. يقول هل نقول إن الأقرب أن القرآن نزل قبل البعثة إلى السماء الدنيا؟ يقول لأنه لو نزل بعد البعثة فهل جبريل أخذ الآيات الأول مثل اقرأ باسم ربك من اللوح المحفوظ أو سمعها من الله؟ في فرصة وفي فترة بين البعثة وبين نزول اقرأ 6 أشهر، وتفاصيل هذه الغيبيات لا يمكن أن تدرك بالرأي، أن يوقف على ما سمع ولا يزاد عليه إلا بما يدل عليه الدليل. هذا سؤال خاص. نقول ما رأيك في الجامعة الإسلامية؟ أريد أن أدرس فيها للتفرغ، وأهلي في الرياض وقد قبلت في الرياض في كلية الشريعة الفصل الثاني، فما نصيحتك؟ ما رد ذلك إلى والديك؟ المرجح هما الوالدان، ثم يبقى عاد النظر في حقيقة الجامعتين. وكلية الشريعة سواء كانت هنا أو هناك متقاربة، متقاربة، لكن يبقى إذا كانت رغبة الوالدين البقاء فالبقاء هو المرجح. يقول ما حكم التكبير عند سجود التلاوة؟ الذي يقول إنها سجد التلاوة صلاة، يقول تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والذي يقول إنه ليس بصلاة فلا يحتاج لا إلى تكبير ولا إلى تسليم، يهوي بالسجود من غير تكبير ولا تسليم. هذا إذا كان خارج الصلاة، وأما إذا كان السجود في الصلاة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل خفض ورفع، مع كل خفض ورفع، وهذا منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. إلى هنا انتهينا منه، انتهينا من مناسبة الحديث للترجمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان هذه تدل على الاستمرار، وهذا ما تقتضيه الصيغة ويؤيده ويشهد له الواقع. فالوقائع والحوادث التي تدل على جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام لا تكاد تحصر، لأن تأتي كان والأصل فيها الاستمرار في نصوص ما حصل فيها الكون إلا مرة واحدة، فهذا على خلاف الأصل. لكن الذي يبقى مع الذي معنا هذا على الأصل ومؤيد بالنصوص الكثيرة المتضافرة المتوافرة على جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام في سائر الأحوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بنصب أجود، خبر كان أي أجودهم على الإطلاق. نعم. وش وجه المناسبة؟ وقبل هو معروف بالكرم والجود من الأصل. بعيد شوي، بعيد. أجود الناس بنصب أجود خبر كان، أي كان عليه الصلاة والسلام أجودهم على الإطلاق وفي كل حال وفي كل ظرف، وأعطى غنما بين جبلين، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى فلان 100 من الإبل، مع أنه في حاله وعيشه عليه الصلاة والسلام يجوع يوما ويشبع يوما، وربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن تكون الحال بالنسبة للمسلم، أن يجود بما في يده لله جل وعلا. بينما نشاهد بعض الأثرياء يسهل عليه جدا أن يجود بالمال في وجوه لا يحمد عليها لا شرعا ولا عقلا، ويبخل بما فرض الله عليه، وهو شيء يسير جدا. تجد يسافر الأسفار وينفق الأموال الطائلة، يمكن زكاته تعادل نفقة يوم من هذه الأيام. الآن كثير من الناس حتى في أفرادهم إذا قيل له ادفع السعي 2.5% يتردد ولا لا؟ لكن إذا قيل له ادفع الزكاة 2.5% يصعب عليه هذا، مع أنه إذا بذل النسبة في الربح، إذا بذل لله جل وعلا أقل تقدير 10%، لأنه اعترض بعضهم كما قال ابن القيم أنه كيف أبيع عاجلا بآجل، أدفع الدراهم وانتظر الأجر بعدين، كيف أبيع عاجلا بآجل ناجزا بآجل؟ نقول نعم، كانت النسبة مثل ما يتداول الناس اليوم 10% 5% تزيد تنقص فأنت حسب، لكن إذا كانت المسألة 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الأمر الثاني أن النسب التي تنظر إليها نسب فانية قد تفنى مع أصلها، بينما النسب التي تزعم أنها آجلة نسب باقية. فبعض الناس يسهل عليه جدا أن ينفق ويبذر في وجوه لا يحمد عليها بل يذم عليها، وإذا جاء الإنفاق في سبيل الله تجده يتردد ويتلوم ويفرض رقما ثم يحذف نصفه، ثم وإذا نظر إليه مجتمع أخذ يحسب كم جمعت هذا المال الذي أخرجه في لحظة، كم أخذ علي من المدة، شو يحسب. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يجود بالأموال الطائلة يمكث 3 أهل في شهرين لا يوقد في بيته النار، وخرج هام على وجهه مع خيار الأمة لم يخرجه من بيته إلا الجوع عليه الصلاة والسلام. نحن ننظر إلى هذه الدنيا كأنما خلقنا لها، كأنما خلقنا لها وليس وراءنا غيرها شيء، فعلينا أن نعيد حساباتنا. عندنا أثرياء يعدون من الأوائل في العالم، ومع ذلك يوجد عندنا من لا يجد ما يدفعه لولده مصروفا للمدرسة، حتى أنه وجد في بعض المدارس من يحمل الماء في القوارير الخضر علشان يظن أنه مشروب مثل غيره والذي فيه ماء، عشان ماء القارورة البيضاء شاف الماء. يعني يوجد هذا في جانب من يبذر ويسرف ويفعل ويثم. سبحان الله، أين الكرم أين الجود؟ والله المستعان. نعم. نعم. يقول ولي الأمر ويريد أن يطبق ما سمعنا، ولي الأمر إذا أنفق من بيت المال في وجوه البر والإحسان وفيما مصلحته عائدة إلى الإسلام والمسلمين، هل يمكن أن يوصف بالجود؟ نعم يوصف بالجود، يوصف بالجود والكرم، لأنه بيده بيت المال، لو شاء لصرفه إلى غير ذلك، ولو شاء لأمسكه. يشمل الأمرين، يشمل الواجب والمندوب. نعم فيه من لم يدفع الزكاة، يعني الممتنع من الأركان. عرفنا أن الشهادتين لا يدخل الإسلام إلا إذا نطق بهما، والصلاة القول المرجح عليها أدلة الصحيحة الصريحة أنه يكفر، لكن بقية الأركان أظن أشرنا إلى هذا في أول الحج، قول الرواية عند الحنابلة وقول عند المالكية أنه يكفر بترك الزكاة، بترك الصيام، بترك الحج، وعامة أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا جحد. وأجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني حال كونه في رمضان، برفع أجود اسم كان، وكان أجود ما يكون برفع أجود اسم كان، وخبرها محذوف وجوبا، قال على حد قولك أخطب ما يكون الأمير قائما. قالوا وما مصدرية، أي أجود أكوان الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تؤول وتسبك مع ما بعدها بمصدر، أي أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان، أجود ما يكون في رمضان يعني حال كونه في رمضان. ويقول إن قوله في رمضان سد مسد الخبر، سد مسد الخبر أي حاصلا فيه. في رواية الأصيل أجود بالنصب خبر كان، وعورض بأنه يلزم منه أن يكون اسمها خبرها، ولا بد أن يكون الخبر غير المبتدأ، لأن المبتدأ جزء من الفائدة ولا تتم به الفائدة، وإنما تتم الفائدة بالخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، يعني ركن الجملة لا بد منه. وفي رواية الأصيل أجود بالنصب خبر كان، وعورض بأنه يلزم منه يكون اسمها خبرها، وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الضمير الذي يعود إليه عليه الصلاة والسلام، وأجود خبرها، وما حينئذ مصدرية ظرفية، يعني ليست يعني مع كونها مصدرية لكن مشربة بالظرف، لأنها واقعة في رمضان وهو ظرف. والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بالأجودية مدة كونه في رمضان، مع أنه أجود الناس مطلقا. يقول النووي في شرحه على أوائل البخاري على بدء الوحي والإيمان: يجوز في أجود الرفع والنصب، والرفع أصح وأشهر. قال ابن حجر: يرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف الصوم. كيف؟ وكان أجود ما يكون بدون كان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. نعم بدون كان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وأجود أفعل تفضيل، أجود الناس أفعل تفضيل، يعني أنه يشترك مع غيره في هذا الوصف في الجود، فالناس كثير فيهم الجود لكن لا في جميعهم، ويفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف كما هو مقتضى أفعل التفضيل. وأفعل تفضيل من الجود، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، يعني ليس كل إعطاء جود، ليس كل إعطاء جود، إنما هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وهل اشترط في تسمية الجود أن يكون السبب والوسيلة في الحصول على المال تكون شرعية؟ نعم، يعني لو كسب من أموال خبيثة وصار ينفق، ها؟ سمى جواد ولا غير جواد؟ قلنا الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، يعني إذا بذر الأموال في غير وجوهها ما يقال جود، هذا معروف مفروغ منه، لكن إذا اكتسبها من غير وجوهها من غير حل، ها إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي أن تعطي الشخص ما يستحقه. لو أعطيت امرأة سيارة هذا ما ينبغي، نعم، لكن هل يمكن أن يقول قائل أن حاتم ليس بجواد؟ وهل يضمن دخله أنه شرعي؟ ها؟ المسألة اللغوية وللعرب في هذا الباب أطناب واصلة إلى التخوم في الجود والكرم، مع أن مكاسبهم كثير منها من الإغارة، من الإغارة، من النهب والسلب. ها؟ المسألة إطلاق لغوي، يعني حقيقة الجود اللغوية تحصل ولا ما تحصل، لكن بالنسبة للأجر المرتب على ذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ها؟ ما الفرق بين الجود والكرم؟ الجود إيش؟ قدر زائد على مجرد الكرم؟ نعم. ما الذي يقابل الجود وما الذي يقابل الكرم؟ البخل يقابل إيش؟ هم فسروا الجود في هذا المقام بالكرم، لكن لا يلزم من تفسير كلمة بكلمة أن تكون مساوية لها ومطابقة لها من كل وجه. نعم. يسمى هذا وهذا، لكن يبقى أن من الناس من يسمى جواد ويسمى كريم، ومنهم من يسمى كريم ولا يمكن ولا يسمى جواد والعكس. ها؟ وجهه ما وجهه؟ كيف؟ كمان يشخص حاله أنه جواد، مع ذلك مقل على نفسه، ليس شقيقا على نفسه، وإنما زاهر به. وهناك أناس ينفقون وينفقون على أنفسهم بكثرة ويعطون النفس. يعني الكريم من يكرم نفسه وغيره، والجواد من يجود ويتفضل على غيره. ها؟ دون نفسه. يعني أنت أخذته من واقع النبي عليه الصلاة والسلام، لا من ليس من مصدر لغوي. أنت ما بس أنا تصورت المسألة هكذا. أيوة. إيه. لا تحضره لنا الدرس القادم. إيه جزاك الله خير. نعم. طيب. نعم. لا ينبغي باعتبار مسألة شرعية، يعني من باب التأليف، فهو ينبغي أن يعطى. ها؟ إيه ينبغي أن يعطى من أجل التأليف لا لحاجتهم وفقرهم. يعني الكرماني يقول وهو عليه الصلاة والسلام أسخى من سائر الناس لما كانت نفسه عليه الصلاة والسلام أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمزجة، لا بد أن يكون فعله أحسن الأفعال. قال وشكله أملح الأشكال وخلقه أحسن الأخلاق، فلا شك أن يكون أجود، كيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات، وكان في رمضان أكثر لأنه موسم الخيرات، ولأن الله جل وعلا يتفضل على عباده في رمضان ما لا يتفضل في غيره، فكان عليه الصلاة والسلام يؤثر متابعة سنة الله في عباده، ولأنه يصادف البشرى من الله جل وعلا بملاقات أمين الوحي، ويتابع أمداد الكرامة عليه، فينعم على عباده بما يمكنه مما أنعم الله عليه ويحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال وفيه امتثال قوله تعالى في تقديم الصدقة على النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهذه مقدمة بين يدي مناجاة جبريل عليه السلام وهو رسول، قال: وفيه امتثال قوله تعالى في تقديم الصدقة على النجوى إذ جبريل رسول أيضا. قال: أو شبيه بذلك. فإن قلت آية النجوى منسوخة، يعني ما عمل بها قبل نسخها إلا علي رضي الله عنه وارضاه، فإن قلت آية النجوى منسوخة قلت الوجوب إذا نسخ بقي الندب. قال: وثبت في شرح السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، وكان أجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر: قدم ابن عباس هذه الجملة اللي إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قدم هذه الجملة على التي تليها، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان ومدارسة القرآن فيه مناسبة، لكن الجملة الأولى ما فيها مناسبة. قال: قدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن، على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، لأن الجملة التي تليها أجود ما يكون في رمضان، لكن ماذا عن شعبان وشوال؟ يتناولهما قوله كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس. يقول: قدم ابن عباس هذه الجملة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن، على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، يعني لئلا يفهم أن جوده وأجوديته في رمضان خاصة، فهو على الدوام والاستمرار، هذا وصفه. قال ابن حجر: ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودا، أكثر الناس جودا، وهو من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود الحديث. وله من حديث أنس رفعه: أنا أجود ولدي آدم، وأجودهم بعدي من علم علما فنشر علمه. أنا أجود ولد بني آدم، أنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي من علم علما فنشر علمه، أو رجل علم علما فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. قال: وفي سنده مقال. وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث: وأتقى الناس وأعلم الناس بالله جل وعلا. وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. هذا يقول: ألا يمكن أن يقال إن الجود هو إعطاء لمن ينبغي، وإن الكرم هو إعطاء عطاء زائدا عن قدر حاجة المعطاء؟ واضح الكلام؟ يقول: ألا يمكن أن يقال إن الجود هو إعطاء لما ينبغي، وأن الكرم هو إعطاء عطاء زائدا عن قدر صاحبة المعطاء؟ أيهما أدخل في المدح وأوغل في المدح، الجود ولا الكرم؟ يعني الجود كرم وزيادة؟ الله. نعم، جاء وصف بالجود. نعم. إيه. جاء ما يدل على ذلك. قل: هناك الصفات المشتركة والصفات الخاصة بالله جل وعلا، جاء ما يدل على الاقتداء به في الكرم، في الجود، إن الله جواد. إيش معنى هذا؟ من أجل إيش؟ أن يحث الناس على الجود، لكن الجبار ما يجوز. فهناك ما دل الدليل على الاقتداء به فيه، وهناك ما دل الدليل على منع الاقتداء به. نعم. المقصود أنها يعني فيها سعة ما يصح الاقتداء به، لا مانع منه، ما لا يصح لازم. ما أدري، أنت أعرف؟ ما أدري، أنا بعيد العهد عن الفتاوى، بعيد. الآن فيما يقابل الجود والكرم على القول بالترادف البخل والشح، البخل والشح، فأيهما أشد؟ الشح أشد، ومن يوق شح نفسه. وأيضا جاء ذم البخل، ماذا قالوا عنهما؟ قالوا الشح بخل مع حرص. بعض الناس يجمع الأموال بشره ثم يمنع ما أوجب الله عليه فيها، هذا شح. وبعض الناس لا يهتم لجمع الأموال لكن إذا حصلت في يده أمسكها، قالوا هذا بخيل. حين يلقاه يقول هنا وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، حين يلقاه حال من الضمير الموجود في حاصل، يعني المتعلق الذي يتعلق به الجار والمجرور، حال من الضمير الموجود في حاصل المقدر، فهو حال عن حال، حال عن حال، ومثلها يسمى بالحالين المتداخلين. ومعناه وكان أجود أكوانه عليه الصلاة والسلام حاصلا في رمضان حال الملاقات، وكان أجود أكوانه حاصلا، هذا حال في رمضان حال الملاقات. قالوا ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشأن، فيكون المعنى كان الشأن الموجود، أو كان الشأن أجود أكوانه حاصلا في رمضان عند الملاقات، مقصود أن المعنى واضح سواء على هذا أو ذاك. وقيل الوقت مقدر، الوقت مقدر كما في مقدم الحاج، مقدم الحاج وقت مقدم الحاج، أي أجود أوقات أكوانه، أجود أوقات أكوانه وقت كونه في، أو وقت كونه في رمضان. وإسناد الجود، وإسناد الجود إلى أوقاته عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة، إسناد الجود إلى أوقاته عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة، وإلا فالأصل أن الإسناد يسند، أن الجود يسند إليه عليه الصلاة والسلام، كإسناد الصوم إلى النهار في نحو نهاره صائم، وأيضا في ليله قائم، إسناد القيام إلى الليل. وكان جبريل يلقاه، أي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلقاه عندك حين يلقاه جبريل، انتهينا منه. وكان يلقاه من اللاقي ومن الملاقى، نعم، المصرح به في الجملة الأولى حين يلقاه جبريل، هذا ما فيه إشكال، جبريل الفاعل، وإلا لقيل حين يلقى جبريل، لكن لما قال حين يلقاه جبريل عرفنا أن اللاقي هو جبريل في الجملة الأولى، ما فيه إشكال، لكن في الجملة الثانية وكان يلقاه في كل ليلة. وإذا قلنا أن الملاقات مفاعلة بين اثنين، فكل منهما ملاق ملاقى، حال يقول حين يلقاه، وكان جبريل يلقاه، وكان هذه من جبريل، هذه ليست من المتن، وكان يلقاه، يلقاه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وجوز الكرماني أن يكون الضمير المرفوع يعني الملاقي النبي عليه الصلاة والسلام، والمنصوب لجبريل، والعكس، وهذا ما فيه إشكال، المعنى واضح. ومقتضى الملاقات يعني مقتضى اللقي شيء، ومقتضى الملاقات شيء، إذا قلنا يلقاه لقيا اقتضى أن يكون الفاعل واحد والمفعول الملاقى واحد، فإما هذا وإما هذا. وإذا قلنا إنه من باب المفاعلة قلنا كل واحد لقي الثاني، لكن لو نظرنا من حيث المعنى أيهما الملاقي والملاقى، إذا كان أحدهما يأتي إلى الثاني، يعني أنت لما تسافر تعتبر نفسك راوي من الرواة، تذهب للقاء شيخ من الشيوخ، أنت الذي ذهبت إليه، فأنت الذي لقيته. من طبق الجملة الأولى حين يلقاه جبريل، هذا دليل على التأويل الثاني كما يقول ابن حجر، لكن نريد الفاعل من المفعول وكان يلقاه، هل نقول كان الضمير يعود إلى أقرب مذكور اللي هو جبريل، أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلقاه يعني يلقى جبريل؟ نحتاج إلى ضمير في كان، والضمير يلقاه ضمير النصب، ضمير كان هو المرفوع وهو الملاقي، وضمير النصب هو المفعول وهو الملاقى، ويلقى من اللقي وليست من الملاقات. لو قال كان يلاقيه قلنا ملاقاتا، فيجوز هذا وهذا أو كلاهما، كل واحد يلقى الثاني. ومحمد عليه الصلاة والسلام آتي ولا مأتي؟ ها؟ مأتي. إذن من الذي يلاقي ومن الذي يلاقى؟ نعم، جبريل يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يلقاه أي النبي عليه الصلاة والسلام. وجوز الكرماني أن يكون الضمير المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والمنصوب لجبريل والعكس. لكن هل يختلف المعنى في هذا ولا ما يختلف؟ ها؟ ما له أثر، ما له أثر، المهم أنهما يلتقيان. نعم. أو كلاهما، سيأتيها إن شاء الله. رجح العيني الأول بقرينة حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن بالنص مفعول ثاني ليدارسه على حد جاذبته الثوب. المدارسة معروف أن شهر رمضان هو شهر الصيام وهو شهر القيام وهو شهر القرآن أيضا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي العناية بالقرآن في شهر رمضان أكثر. هذا يقول، قال يقول أبو هلال العسكري: الكرم إعطاء الغير من غير سؤال، والجود إعطاء الشيء عند السؤال. ثم ذكر كلاما أن الكرم مقدم على الجود لأنه ورد في الأثر أضعف الجواد، إيش؟ أنت الجواد الكريم، أي أنه تدرج من الأدنى إلى الأعلى. فيدارسه القرآن، قالوا بالنص مفعول ثاني ليدارسه على حد قولهم جاذبته الثوب. مدارسة مفاعلة والمجاذبة مفاعلة، وهي تقتضي مفعولين. على كل حال المدارسة ينبغي أن تكون دائمة لطالب العلم، يدارس، يدرس بمفرده ويدارس غيره، لأن العلم يرسخ بهذه الطريقة، يدرس بنفسه ويدارس غيره ويتلقى عن غيره ويستفيد من كل أحد، فيأخذ عمن فوقه كما هو الأصل، وعن القرين وعمن هو دونه، لأنه قد يوجد عند الصغير ما لا يوجد عند الكبير. المدارسة، بعض الناس إذا درس بمفرده يغفل أو يكسل أو يحتاج إلى من يعينه على الفهم، يحتاج من ينشطه على الحفظ ويحتاج من يعينه على الفهم، ولذا يوصى بالمدارسة والمذاكرة للعلم مع الأقران ومع الشيوخ ومع التلاميذ، يكون دائما على مذاكرة. كثير من المجالس تقضى بغير فائدة، لو حصلت هذه المذاكرة لاستفدنا خيرا كثيرا، ولو في كل مجلس تذاكر مسألة واحدة. لا يلزم أن يكون المجلس كله مذاكرة علم لئلا يتطرق الملل والسآمة إلى طلاب العلم. المدارسة في رمضان للقرآن، هل الأفضل أن تكون بالليل أو بالنهار؟ في كل ليلة من رمضان، نعم، الأولى أن تكون المدارسة التي يراد منها تثبيت الحفظ وفهم المعنى أن تكون بالليل، وهذه سنة تكاد أن تكون مهجورة. والقراءة والدراسة لا مانع أن تكون في كل وقت، يعني تقرأ القرآن طيلة نهار رمضان، وهذا شأن السلف وديدنهم، لكن في الليل تقرأ كما تقرأ بالنهار، وتقتطع جزءا من وقتك للمدارسة والمذاكرة. وفي طول العام الآن رمضان يختص بالقرآن لأنه شهر القرآن، والسلف يتركون تعليم العلم ومدارسة العلم غير القرآن في رمضان، يبقى بقية السنة على طالب العلم أن يدرس في النهار وفي الليل أيضا، لكن تكون المدارسة كما هي في رمضان في الليل، لأنه أصفى للذهن. الليل تتعطل الأعمال فيهدو الجو، وكل ما قرب من الثلث الأخير كان أهدأ. فيدارسه القرآن، الفاء في فيدارسه عاطفة على يلقاه، يلقاه فيدارسه. فبمجموع ما ذكر، مجموع الصورة المكتملة، مجموع ما ذكر من فضل الزمان رمضان ومدارسة القرآن حيث تنزل السكينة وتغشى الرحمة من رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل، من مجموع ما ذكر يتضاعف جوده عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت موسم الخيرات، رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله جل وعلا تربو فيه على عباده. والمدارسة مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة، يعني كأن معنى الاندراس اندراس الشيء وذهابه متصور، يعني أنت تسابق الزمن لئلا يندرس ما أنت بصدده. قالوا وهو القراءة على سرعة من درست الكتاب، كما قال جل وعلا وبما كنتم تدرسون، وقال ودرسوا ما فيه، وليقولوا درست أي قرأت على اليهود. وها هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتناوبان في قراءة القرآن، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشرا والآخر عشرا، أتى بلفظ المدارسة، أتى بلفظ المدارسة، أو أنهما كانا يتشاركان في القراءة أن يقرآن معا، يعني كل واحد يقرأ. هل هذه مدارسة؟ يعني كل واحد بيده مصحف أو من حفظه يقرأ، سواء كان من موضع واحد أو من أكثر من موضع، هذه مدارسة؟ ليست مدارسة، ليست مدارسة. طيب لو أن واحدا يقرأ على واحد من غير عكس، هذه مدارسة؟ هذه دراسة، هذه دراسة وليست مدارسة، إنما المفاعلة هي ما يكون بين طرفين بأن يقرأ هذا على هذا ويقرأ هذا على هذا. وهذا إذا كان بين الأقران يسميه أهل العلم إيش؟ يعني في علوم الحديث عندنا شخص يقرأ على آخر، هذا تلميذ هذا الشيخ، هذا مفروغ منه. لكن إذا كان هذا يقرأ على هذا وهما متساويان في السن، قيل هذه رواية الأقران، فإن قرأ الثاني على الأول سمي المدبج، سمي المدبج. وهاهنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشرا والآخر عشرا، أتى بلفظ المدارسة، أو أنهما كانا يتشاركان في القراءة أن يقرآن معا، هذا ليس من المدارسة، هذا مفاده أن كل واحد يقرأ لنفسه حتى لو انصرف الثاني تأثر القراءة. نعم، لا، لو أن شخصين كل واحد بيده مصحف ويقرأ، ولو كان من موضع واحد ولو رفع صوته، هذه مدارسة؟ هذه ليست مدارسة، هذه ليست يحسن. لو قام واحد وترك الثاني نقول تعطل الثاني، لكن في المدارسة لو قام واحد انتهت المدارسة لأنها مفاعلة من طرفين. أما ما يقومان به في آن واحد بأن يقرأ ولو كان من موضع واحد لا يقال هذه مدارسة، لأن استفادة أحدهما من الآخر اللهم إلا في تنشيط الهمة، في تنشيط الهم لو قام أحدهما وخرج من المسجد أو من المكان ما تأثر الثاني في قراءته، وإنما قد تفتر عزيمته، قد تفتر عزيمته. ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم يعني هو بقدر ما يحتاج من الخلوة يحتاج إلى شيء من الجلوة، لأنه إذا خرج الناس واحدا تلو الآخر من المسجد الهمة قد تفتر، قد تفتر الهمة. لكن بعض الناس يفضل الخلوة على الجلوة وتزيد همته بالخلوة، لكن ليس هذا من أول الأمر، هذا يحتاج إلى مران، يحتاج إلى وقت ليصل إلى هذه المرحلة. ولذلك أمنية علي بن المديني بيت خالي وسناد عالي، سناد عالي وبيت خالي. ها شيء المعارضة كل واحد يمسك بنسخة، واحد يقرأ والثاني يتبع بمحفوظيهما، عارضه بمحفوظه يستمع، يستمع. نعم هذه المعارضة، لأن تصورها أنت في مقابلة كتاب أكثر من نسخة من كتاب، هذه معارضة، واحد يقرأ واحد يستمع ويصحح، والثاني كذلك إذا تعب الأول. عارضة هنا هي المدارسة. وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين نحو ضاربت زيدا وخاصمت عمرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.